قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في هذه الجملة الناهي عن أكل أموال الغير بالباطل، أي بغير وجه حق أو بطريق غير مشروع، حتى وإن رضي الطرف الآخر كالربا. قلت له أقرضك 1000 وترد لي 1200، قال نعم موافق، هل هذا يجوز؟ نقول لا.